فالواجب على المسؤولين أن لا يحاضوا أحدا في أمر يخالف النظام. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. وخلاصة الجواب أن نقول لهذه المرأة التي تريد الانتساب إلى الجامعة وهي بعيدة: إن تيسر لك أن تقومي بما يجب مما طلبته الجامعة منك فهذا هو مطلوبك، وإن لم يتيسر فلا خير لك في الانتساب إليها على وجه الحيلة. نعم. جزاك